أعوذ من الشيطان الرجيم. لقد جاءت Thank you. رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون Oh, Thank you.

ولعلكم ترحمون. Thank you.

الله.